إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن المستمعين تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع أقل فاستاق ميم من شصص الهدى يرنو إلى ويسمع سأقوم لا أظل. وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألون أنفال قل الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. مع هذا اليوم الكريم، يوم الجمعة، الجمعة الأولى في شهر رمضان المعظم، هي عيد في الأرض وعيد في السماء، بل هي عيدان اليوم، فهي تجمع بين الجمعة بفضلها الذي بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبكونها أحد أيام هذا الشهر الكريم الذي يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات ويتجاوز فيه عن السيئات. أيها المستمع الكريم، نلتقي وإياكم من هذا المسجد العريق في الإسلام، مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، حيث نحتفل باستقبال هذا اليوم الكريم الذي ندعو الله عز وجل أن يجعله خيرا وبركة على بلاد المسلمين وعلى بلدنا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، نحن في شهر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه لو تعلم الأمة ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، وذلك أيها المستمع الكريم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضله بقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة أو الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولفضيلته أيها المستمع الكريم، كان الرسول دائما يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم بلغنا رمضان. فهو شهر الخير وشهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. هذا الشهر الكريم أيها المستمع الكريم الذي يجب أن نتخلق فيه بالخلق الرفيع الذي كان عليه دائما الرسول صلى الله عليه وسلم. الصوم يحجز الإنسان عن غضبه فلا يتمادى فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإيمان، كلنا والحمد لله نؤمن بالله سبحانه وتعالى وبما افترضه علينا وما بينه لنا رسولنا وما بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم أيها المستمع الكريم خير ما نتقدم به إلى الله عز وجل، نتقرب به إلى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، حيث نستهل هذا اللقاء إن شاء الله بهذه التلاوة المباركة من آية الذكر الحكيم التي يتلوها علينا فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، وذلك من ساحة مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها المستمع الكريم، القرآن الكريم هو حبل الله المتين، من قرأ منه آية كان كل حرف منها بحسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فعليك أيها المستمع الكريم بتلاوة القرآن الكريم أو بالاستماع إليه معنا من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، مع القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم لتأكلوا

فقال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فاحرص أيها المستمع الكريم أن يكون إفطارك دعاء إلى الله عز وجل أن يصلح حالك أولا، وحال أهلك ثانيا، وحال هذا البلد الكريم، أن يجنب هذا البلد الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يهيئ له من أبنائه من يأخذ به إلى سابق مكانته، أن يرفع رايته، وأن يؤمن أهله، وأن يجمع شملهم جميعا إن شاء الله. أيها المستمع الكريم، وأرى الآن فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان إمام المسجد يرتقي درجات المنبر لكي يؤدي خطبة الجمعة، وقبلها نستمع إلى الأذان من الشيخ أحمد محمد عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، فحمدا للإله بإثر حمد على فضل تكاثر في ازدياد، وشكرا متتابعا على طول دهر نروم به سعادة يوم التلاقي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانك يا الله، نعصاك تسترنا، يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن العفو من شاني. فسبحانك يا الله، أعصاك تسترني، أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعنا معهم برحمتك ومنك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فخير ما يوصى به في أول الأمر وبادئه وختامه وعائده تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ملاك الأمر تقوى الله فالزم، واجعل تقاه عدة لصلاح أمرك، وبادر نحو طاعته بعزم، فما تدري متى يمضى بعمرك. أيها المسلمون الكرام، دعونا الله أن يبلغنا رمضان فبلغنا، ومد الله في آجالنا حتى أدركنا ذلكم الشهر الفضيل بنفحاته وكرمات وعطاءات الله المتعددة فيه. فاللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وتتعدد عطاءات الله في رمضان أيها الإخوة، ويأتي في درة تلك العطاءات تلك العطية التي ينتظرها كل عابد ويتلهف إليها كل عاص، تعلمون ما هي؟ إنها مغفرة الله عز وجل. نعم، جاء رمضان ليغفر الله لنا به ذنوبنا، فيقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن يحيي ليلة ليلة يقول عنها سيد البشر صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. نعم أيها الإخوة، إنها عطية من أعظم العطايا، إنها عطية يتلهف إليها كل إنسان طائع أو عاص. نعم أيها الإخوة، ويجعل الله عز وجل من جميل لطفه بعباده، من جميل كرمه على عباده، أن يجعل لهذه المغفرة صورا وأشكالا، فيجعل في رمضان مناديا ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تفتح أبواب الجنان في رمضان، وليس فقط، بل ويجعل للصائمين بابا يسمى بباب الريان، ويأتي بليغ السنة، تأتي بلاغة السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة بابا. مع أن من المعلوم لدى الناس أن الباب يكون خارجا، فمقتضى السياق يقول على الجنة باب، إذ أن الباب يكون في الخارج، كيف يكون في الداخل؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، أراد أن يشعر العبد بنعيم الجنة، بأنه منغمس في نعيم الجنة. في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا ما دخلوا أغلق دونهم. للمغفرة صور، نعم، تغلق فيها أبواب النيران، تصفد فيها الشياطين، نعم، كما قال أهل العلم: مردة الجن تصفد في شهر رمضان، سلسلة من أجرك أنت الشياطين، فلا تكن أنت مسلسلا لرغباتك وهواك أو أمام التلفاز. من عطاءات الله في رمضان أن جعله محطة مهمة لخيرية هذه الأمة، تلك المتحققة والمتمثلة في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جعل الله عز وجل رمضان محطة مهمة لهذه الخيرية، في سنة صغيرة بسيطة لربما تغافل الناس عنها، أو لربما أساء الناس فهمها. تعلمون ما هي؟ إنها سنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. علامة خيرية، نعم أيها الإخوة، وليس كما يفهم عامة الناس حينما يحين وقت الإفطار، حينما يقولون انتظر حتى يتشهد المؤذن، انتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان. هذا كلام غير صحيح. حينما يحين وقت المغرب افطر. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه هي علامة الخيرية لهذه الأمة. جعل الله عز وجل من بين عطاءاته في شهر رمضان محطة أخرى مهمة، علامة على أمر يفتقده الكثير ويشكو منه الكثير، إنه مقوم البركة. البركة تلك التي يشكو منها كثير من الناس، جعل الله في رمضان عطية مهمة هي محط البركة. تعلمون في أي شيء تكمن؟ تكمن في ذاك الذي تفعلونه وأنتم لا تشعرون، إنه السحور. فقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وبركة هنا جاءت بالتنكير لتكون على الإطلاق، بركة في عدم إحساسك بالجوع والعطش، بركة في الوقت، بركة في المعاش، بركة في الصحة، بركة في الذرية، بركة في كل شيء تطلبه. نعم أيها الإخوة الأحباب، وجعل الله عز وجل رمضان محطة مهمة للنساء. نعم أقول لك أيتها الأم وأيتها الزوجة وأيتها الأخت وأيتها البنت، إياكن أن تجعلن من رمضان وقتا لضياع الوقت أمام التلفاز، لكن استغلوا من رمضان نقطة انطلاق للستر والعفاف تعيشون بها طيلة حياتكم. ثم هناك سمت شيء آخر، إياك أن يكون عندك ضجر من إعدادك للطعام، فاعلمي أن الله فضلك بهذا الشهر على الرجال بعدة أمور. أنت تأخذين أجر الصائم وأجر الجهاد، إعداد الطعام والقيام على أمر البيت هو جهاد عده النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هناك ثواب آخر يغفل عنه كثير من النساء، تعلمون ما هو؟ إنه أجر إفطار الصائم. نعم، إعدادك للطعام هو صورة من صور إفطار الصائمين، فاستحضري هذه النية ولا تضيعي الثواب بضجر أو خلاف على ملح طعام أو خلافه أو ما تفسدون به حياتكم. اجعلوا هذه الحياة في رمضان منطلقا للتقوي بالعبادة على مرضاة الله عز وجل، حتى تكونوا كهذه المرأة التي وقفت في ذات الليل وهي أمة تناجي ربها، كانت من بين ما تقول: إلهي بقدر حبك لي أعطني كذا وكذا. فسمعها سيدها فقال لها: بنيتي لعلك أخطأت، لعلك تقصدين بقدر حبي أنا لك أعطني كذا وكذا. قالت له: سيدي ما أخطأت، أنا أقصد وأعي ما أقول. قال لها: وما الذي أدراك أنت بأن الله يحبك؟ قالت له: سيدي لو لم يحبني ما أوقفني بين يديه في هذه الساعة، لو لم يحبني ما أوقفني بين يديه في هذه الساعة. فاحمدوا الله أيها الإخوة على أن بلغكم رمضان، احمدوا الله أيها الإخوة على أنكم محل لهذه النعم ولتلك العطايا فاستغلوها وانعموا بها واشكروا الله عليها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها المسلمون الكرام، وعطاءات الله في شهر رمضان تتعدد حتى أنها لا تحصى، لكن هناك عطية لابد أن لا يغفل عنها كثير من الناس، إنها عطية قيام الليل. فكل صلاة بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر هي قيام ليل، احرصوا عليه أيها الإخوة الأحباب. حققوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أحيوا الليل بالقيام، أحيوه بالذكر وبقراءة القرآن، تعمر أوقاتكم وتنار قلوبكم وتتحقق آمالكم وتصح به أجسادكم. نعم أيها الإخوة، الحسن البصري رحمه الله كان أسود اللون، كان أسود البشرة، رآه أصحابه ذات مرة وقد تغير لونه إلى البياض، نور وجهه، قالوا له: يا إمام، لقد عهدناك أسود اللون، فما الذي غير لون بشرتك؟ قال لهم رضي الله عنه: خلونا بالله ساعة فكسانا من نوره وبهائه، خلونا بالله ساعة ساعة فكسانا من نوره وبهائه. إنه نور الله وبهاؤه في الليل، فتعرضوا لنفحات الله ولا تكونوا من المحرومين. أقيموا الليل ولا تضيعوه فيما يضر ولا ينفع، فيما لا يرضي الجبار جل جلاله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأعطنا سؤلنا واستجب دعاءنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام ممن ينادى عليهم غدا في الدار الآخرة: دخلوا من باب الريان، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. باعد بيننا وبين النار، حرم أجسادنا على النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، كن لنا ولمصر عونا معينا وناصرا وحافظا وأمينا، احقن دماء المصريين والمسلمين في كل مكان. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، ولنا بل آتاك، واحفظنا من تقلبات الليالي والأيام، واجعل عاقبة أمرنا دار السلام. اللهم وفق أبناء المسلمين في امتحاناتهم، اللهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم، واجعل النجاح والتوفيق حليفهم يا ذا الجلال والإكرام. أقر أعيننا بانتصار المسلمين وبعودة المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة، كما أمركم الله في محكم تنزيله، وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعملا بقول النبي عليه الصلاة وأتم السلام في وصيته لعبد الله بن عمرو بن العاص: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.